أكيد. ذاكرة الجنوب. أحبابنا المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج ذاكرة الجنوب. كما يعني سبقنا وقلنا أن البرنامج يعود إلى توقيته الأصلي من الأربعة للستة. على كل المتابعين الكرام إن شاء الله يكونوا في الاستماع. اليوم في حلقة جديدة وعنوان جديد وبرنامج جديد، وكنا دائما نذكر فيها هذه الكلمة، هذه كان يقولنا فيها الأستاذ عمر منصور ربيته ورفع عمره في درس التاريخ، يقول صفحة جديدة وعنوان جديد ودرس جديد. على كل اليوم إن شاء الله حلقة جديدة وعنوان جديد. اليوم سنتحدث عن موضوع يعني هام، وعندي مدة نحوم على مبرب الشكة الأسباب والمسببات، لكن بالي قلت فك علينا من أخطانا من، لكن اليوم حبيت نجيب الموضوع ذايا اللي هو عن العائلة النفزوية، ونقوله العائلة النفزوية العائلة العربية، يعني كيف نحصن العائلة، كيفاش نحصنها العائلة. نعرف أن العائلة العربية والعائلة النفزوية بقت محصنة لعدة قرون قبل ما تجينا التغريب ذايا والعولمة والكذا، بأساليب بسيطة وأساليب تكاد تكون يعني مش مكلفة. توا العائلة أصبحت مشتتة وأصبحت يعني مندثرة، وتجميعها حتى في داخل البيت، احنا نقولوا قبل يقولوا أهني يقولوا الشامي شامي والبغدادي بغدادي، حتى مش مالها متعركين كل واحد خشكيك. اليوم باش نبحثوا على الأسباب، شنو زعم تشتت العائلات، علاش كثر الطلاق خاصة في جهتنا، كل مرة نسمع هيك بمنا واحد طلقها، وبرغم الطلاق اللي عنده صغار واللي يطلق والعاقر يطلق والغني يطلق والفقر يطلق وكلهم، ما نقولوش مثلا هذه محتكر على فئة معينة من المجتمع وإلا أسباب معينة، لا، اللي يقولوا الفقر لا حتى الغنية وطلق، ولا يقولوا هؤلاء معناها الفقر يبركة لا لا كلهم. على كل اليوم باش نبحثوا معنا في تحبوا تتفاعلوا معنا في برنامجنا على الأسباب، ونحكوا على الأسباب تشتت العائلة وكيف نحصن العائلة العربية، كيفاش النجم نحصن العائلة النفزوية. كي نقول العربية معناها راي نفزاوة، خاطر احني أصولنا هكاكة معناها تجذرنا من النخل، و يعني احنا اصولنا ثابته وفرعنا معناها في السمي بحول الله. يعني العائله دي معناها زعم الاهمال هو اللي خلى العائله يعني تتشتت، ومع شكل الرابط الاجتماعي والرابط بتاع المحبه، زعم العمل هو اللي خلى الناس نهار كل تجي وطلهت على الخبزه ويروح معناها يحوم حتى باش يتمد، حتى يقول له راهو اعطونا تناخذ خبزه ولا كذا يعيط. والا سلوك وكاكا معناها سلوك اعتباطي كاكا عاده، نقول احنا سناسه. وساعات تلقى زادة يمكن يكون السكر هو اللي خلى العائله تشتت، ثم انواع زادة ثم ناس معناها يروح كود كما يقولوا فاه، وبعدها يقول ايش بيهم تعاركوني ولا ايش بيهم تلقى غباره نايفه. ولا الفقر زعم هو الاسباب اللي خلت العيله هيك تتفرق وتتشتت، انا ساعات الفقر هو كيف يقول سيدنا عليه كاد الفقر ان يكون كفرا. ما واحد قال لك كان ظل مالك بلك داس مالك يعدي هبالك، لو كان كنت فقري وخماس يجي فوق حتى عيالك. والجريدي ما قال لها عروق القلب وين، قال لهم راهو عروق القلب في السطوش، معناها كان السطوش معبى بالكوارت راهو القلب مفرهد ويضحك، ولكان الباعة ماهيش مقوم معناها محرق وباعة مهني تلقاه مكشب وباعة ماهيش هي. وهذا يمكن يكون عنده شوي وجهة نظر على كل زاد كما قلنا بكري الطلقات هذه وتأثيرها على العائلة وكيفاش تشتت وعركات ونكد معناها فقدان المحبة ما بين الناس. ما عادش المرأة تقول لزوجها نحبك ولا الزوج يقولها نحبك. كان ينظم لها في القصايد قبل ما يعرس وكان يسهر عليها الليل ويتكيف باك ودخانه والليل كل شاد فهمت الله القرنة ويستناها وقتاش تظهر وبعد ما يعرس وفهمت الله يجيب الذر تلقى يسب وينعل وكذا. شنو السبب زعم عليش يا أخي؟ مش هذيك هي اللي بكي عليها وغنى عليها وحلم بها وكذا؟ ولا العكس زادة حتى هي زادة كيف كيف ما حتى هي اللي حلمت بيه وغنت عليه علاش يعني مرت لعيشتك كما يقولوا فيها؟ شنو السبب زعم حسب رايكم؟ علاش يعني اهلنا قبل برغم بساطتهم وتلقاهم ساكنين في كيب وفي غابه ولا ساكنين في بيت شعرفه خلاه مخلي واللمه نتاع العائله ونتاع تحس ثم روابط كبيره ياسر ما بيناتهم، تحس ان فما حبل متين ومحبه كبيره تجمعك الناس وضمها. شنو زعم علاش لا ما قالوش نبنوا عمارات ولا نركبوا في سيارات فخمه؟ وساعات تلقى الواحد مكسيب تربع معزات وبهيم ويروح للمراه تلقاها تمدلك عبه تمر وخبزه وخصاصه ويغنوا على الليالي وفرحين والدنيا شين هي هي انت ما خلتها موت يا درت المليارات ولا درت الملايين ولا درت الكذا ما يارك باك السكر والدم والغش ونار كل فهمتي لا والاخر اللي ما عنده حتى شيء امور مرقله. والسعاده مش بالمال، السعاده بالاحساس، والمال عمره لا يجيب السعاده، بالاحساس هو اللي يجيب السعاده والقناعه والمحبه والانسان يبدا مطمئن داخليا، هذيك هي المال. على كل تحبوا تفعلوا معنا في برنامجنا نجموا وتطبون على 75-493-859 كيف نحسن العائلة؟ هذا هو العنوان اليوم تاع البرنامج، كيفاش نجم نحسن العائلة من اللي كنا نحكوا عليهم تو. ثم غربة داخل العائلة تو تعيشها حتى في الأكل، يعني تلقى واحد يأكل وشاد التليفون ويبدأ معناها يشاطي ويباطي وقالك يزيك من زمياتي كما قال الحبوب. علاش اللمة ذيك ما عادتش؟ شنو اللي خلى كل واحد شاب شكيكة؟ كل واحد يقول اني من راسي حدد ومش مقتنعة بالاخر، ومعناها والتنوع ما عادش نرضى بيك وترضى بيه، شوية عليك وشوية عليا، ما شو اسمه الأخرى قالت ما تسيبنيش أنا وحدي أفضل حايل فيك، ما تخليش الدنيا تلعب بي وبيك، خلي شوية عليا وخلي شوية عليك. وعلي درمولي على كل لو كان نمرقوا إلى نغم يا علي ونمرقوا جبتها قبل لوية مسكرة هاي يا سيدي نمرقوا إلى نغم هاي ما زلنا معكم واصلين البرنامج مستمعين الكرام، كنت تابعوا فينا على موجات راديو نفزاوة، نسلموا عليكم وين ما يصلكم صوتنا. واليوم في حلقة من برنامج ذاكرة الجنوب نتحدث عن كيف نحسن العائلة، كيفاش نجم نحمي العائلة. كان عندكم تفاعل معنا، نجم تطلبون على 75 493 859، وما فما زادتش حاضر المكالمة عليه لأن حتى تحضر المكالمة الهاتفية. كما قلنا بكري ثم سؤال زاد باش نطرحوه في الحلقة دي، ما تعودنا مستمعينا الأعزاء. اليوم سؤالنا اليوم جينا من عم سالم من أحمد بالشايب من بشني، يقول على علي طاب من فوق، علي طاب من فوق ومن لوطة ما غلا، علي طاب من فوق ومن لوطة ما غلا، الجزار يذبح والدم ما جرى. هذايا كان عندكم عليه فكرة تنجموا تطلبونا ويقولون عليه شنو. على كل والله يروا الجوائز والله ما عنديني، ماني قلت لكم منك العام راني ملا برنامجنا ملا هكا، هو جائزة الوحيدة أني نسمع وتطلبوني ونسمعكم وهذا هو الجائزة الكبيرة. يقول يقول عم سالم علي طاب من فوق ومن لوطة مغلاء الجزار يذبح والدم مجرى. كان عندكم علي فكرة تنجموا تطلبون على 75 493 859. درملي على كل ثم حكاية يمكن ثم واحد لبس عليه هو خذي المرة الأولى طلقها خذي الثانية طلقها ثالثة حب يجيب صغير هو لكن للأسف الشديد ما عطاش ربي ما عطاش ربي كما هو ربي سبحانه وتعالى يعطي من يشاء من يحب يعطي. الراجل هذا كيف كبر كيف كبر حب يعمل تجربة اللي على اللي حوله اللي عايشين معاه كتب حط كتاب وحط معها فلوس معناها برشة فلوس جيل للعساس قال هاي تختار ما بناتهم اما خير لك الكتاب ولا الفلوس قال يا اخوي اني راني مبات الليل كل نعس تنقودش نقرا في كتابني تو فهم مكالمة عليه هاي بعد نرجع لكم العساس قال لي الو عسلامة اهلا وسهلا مرحبا بيك اهلا وسهلا عسلامة سعلي لباس الله يحفظك شكون معايا محمد القادري منين سي محمد من قطعية تو موجود في قطعية وانت منين يا اخي من قبلي شنو احوالك سي محمد لاباس عليك سعلي اخوي نرحبوا بقطعية وبقبلي واحوازها وكل يعني عايشك فيك سعلي من الصلاعة وكلهم والغزلة والجماعة كله ساكنين غادي يا سي محمد اليوم برنامجنا في الحلقة كيفاش نجموا نحسنوا العائلة من هالمشاكل هذه والهرجج عندكش حل هيك شنو السبب حسب رايك علاش العائلة ولت الشامي شامي والبغدادي بغدادي شنو السبب زعم حسب رايك يعني نشكرك على إثارة الموضوع الساعة الأول ايوه لانه يمس كل العائلات تقريبا واحنا نأسف جدا لوجود عائلات في بيناتهم معناها تصبح الى درجة العداوة في بعض الاحيان نعم هذا نأسف له كثيرا وهذا اللي خلانا معناها خلاك حقيقة نتدخل لان معناها ما نجموش معناها نصبر وخاصة إذا كان عندنا رأي وإلا عندنا باش نساهموا في الموضوع هذا باش نحدوا من هالقطيعة هذه تقع في بعض الأحيان ما بين أفراد العائلة. بارك الله فيك عايشك. عايشك. يس علي إحنا رأوا لأسباب كثيرة. نعم. خاصة الأخوة يبدو أن عايشين في دار واحدة ولا جيران. أي. على ساعات على حشيك على حيوان يتخالفوا على لعب صغار يتخالفوا على غابة يتخالفوا على إرث يتخالفوا إذا كان ما يكونش عندنا ثوابت منها أن هذاك أخوك مهما كانت الظروف وإلا أختك مهما كانت الظروف ثم حد أدنى حسب رأيي أنا ما نزمش نهبط عليه نعم. من معناها القدر من نعطي لكل ذي حق حقه لأن أخوك مهما كانت الظروف مهما كانت المشاكل المال وإلا الحيوان وإلا الصغار يمشوا ويجوا ويكبروا أبوكم يولوا رجال ويبدوا نساء وهم ينسوها المشكلة وأنتم تبقى كالحزازية ذي وكالعداوة تبقى إذن أول حاجة هو ثم مستوى مهما يقع بينك وبين أخوك ولا قريبك راه يبقى قريبك هي. ويبقى أخوك وقيل قديما قطرة الدم خير من ألف صح صح صحيح أيه رغم أن ثم أمثلة أخرى مضادة ولكن نحب نأخذ الإيجابي إحنا في الناحية دي عادك صح ثم حاجة أخرى نحب نأكد عليها أيوة إذن معناها مهما كانت الخلافات إن شاء إحنا نحاول نجنبوها الخلافات هذيك يكبر قلبه نعرفوا إحنا ساعات من قبل كانت عائلة واحدة والبابا هو اللي يحكم لأن كانت معناها مثماش هذه شريتي وهذه شريتك وهذا دخلي وهذا دخلك كانت معنا إما فلاحة ولا حيوان نس كل معنا سواسية والأب يحكم إلى آخره اختلفت الآن الأوضاع ولت لها سواسية فالأسباب ساعات تقع القطيعة وتقع المشاكل حاجة أخرى نحب نأكد عليها سي علي هو الحوار داخل العائلة مش نهار كل عمك عمله وعمك عمله عمك عمل فينا وكذا حتى كصغير ذاك يربى يتربى ويحمل بذرة الحقد والعداوة لقريبه صحيح ولا صحيح. عمه ولا خاله وإلى جارة هذه كل رأيك الحوار داخل العائلة الكبير ينجم ينافق ينجم كي يلغي أخوه يقول صباح الخير أما الصغير معناها نزرع فيه بذرة الشر وبذرة ما نحبش نطول عليك في الموضوع هذه على الأقل نقطتين هذوما سي علي نحب نأكد عليهم هو ثم حد أدنى يا أخوي ما أنت عملش معاه ماديا كل واحد على روحه كان يلزم كان جم لك شنو نوفقه معناها ساعات انا شلوهم على مرته وحالات ساعات على حالات فعليش تقع ساعات المشاكل لكن, نعم لكن على كل صحيح على كل والله هو موضوع كبير ياسر يا سيدي محمد عليك علاش انا حبيت نتدخل شوي ثم الحوار داخل العائله نكونوا نردوا بالنا منها رانا بدون ما نشعر في بعض الاحيان نغرسوا في بذره نتاع تفريق بذره نتاع عداوه بذره نتاع حقد نردوا بالنا من هذيك وبالعكس حتى يجي يغلط صغير ونقول له لا عمك هذاك هو اللي يقول له عباره على باباك وكذا مهما كانت نوع الخلاف ومهما وصلنا بارك الله فيك عايشك سالي عايشك شكرا ليك سي محمد يعطيك الصحة يعني اللي أنت تدخل رائع ياسر وعلى كل إن شاء الله ربي يبقي الستر علينا إن شاء الله الكل شكرا ليك يعطيك الصحة يبارك فيك بارك الله فيك عايشك شكرا أنتم زاد مستمعين الأحباء إذا كان عندكم ما تدلوا بدلوكم في هالموضوع تنجموا تفاعلوا معنا وتطلبون على 75 493 859 ولا جاوبوا على السؤال اللي قال على اللي طاب من فوق ومن لوطة مغلى يعني من لوطة ما فيش نار الجزار يذبح والدم مجرى عاد نرجع الموضوع موضوعنا اللي هو الراجل العساس قال لها هاو الكتاب وهذا هاي الفلوس شبح هذاك لقاها باكو منا كوارت والله قال لها يعرفي قال لها والله اني قلت عساس ليه لتو تانا قلت اش نقرني وبالك تتعدى علي حاجة هيك من رهاش يا اخوي اعطيني الفلوس خير هاي قال لها باهي جي للخدام الخدام متاع فهم مكالمة هاي نرجع للخدام مي ألو عسلامة أهلا عسلامة أخوي وينك لباس الحمد لله لباس الحمد لله شكون معايا معك سيدي يا عبدالله من قبلي مرحبا بيك سي عبدالله شنو أحوالك وبيك أكثر الحمد لله هاي شو تضيفنا في الموضوع سي عبدالله كان كنت تبع فينا والله تعرف يا أخوي علي البارح البرنامج هذايا نحكوا عليه في القهوة قاعدين برنامج جنيه ولا كباش ولا لا ولا الموضوع هذا الموضوع هذا بالذات هاي ايش قلت وتراش يا سيدي هاي احنا تعرف جماعتك باللي 50% اي نصير نصل متاعنا المشاكل اللي قاعدة تصير اي ان احنا نصير نصل متاعنا كيفاش يعني صحيح ماناش مالي ساعي وماناش مالي نخل نسيناها النخل ونسينا الساعي والدنيا كلها باش نحكي لك الحكاية هذه نحكي فيها البارح اي فهمني ولا والخو الكبير واخذ مرأة برانية اي فهمني والصغير واخذ بنت عمه اي البرانية تخدم كادرة في الحاكم اي فهمني وبنت عمه شادة الداء ايوه البرانية تنوض الخمسة متاع الصباح الطيب بالكسرة وتعرف انك غير لا داعي في الردة متاعها اي ده بالراس هاي فهمني الطيب في الكسرة وتمشي حشاك للزوايل الصباح مع سيدها يعني مع نقولوا احنا شبناه اي فهمني ولا وتعرف معاه يا دبي يا بنتي بري ارتاحي تقول لي عمي يدي نخليك وحدك وبنت خو الشباني هذاك اي تنوض التسعة تهبط العزوز غلط لعائلة عمها اي فهمني كورت كيفاش ولا يعني يعني هذا كلك احنا لك نرجع شويه لصل نتاعنا نتذكروا روحنا كيفاش تو نتفادوا هالمشاكل صحيح صحيح صحيح والنبذ كلك نتفادوا صحيح فهمني يعني الحكايه كلك معناها انت حسب رايك مراه حسب رايك المراه هي المساهمه في الحكايه تنجم المراه هي اللي تنجمت 50% سبب الطلاق يقبل لي تو من المراه وبنت عمك كيفاش الكلاش قوي هذا يا اخوي هاي كان حابين يزيد يزيك حتى اللي ذاع يا اخوي يا اسمعني بعدنا على الرصل بعدنا ياسر احنا بعدنا فعلا فعلا يا اخوي ان شاء الله خدمت في رفراف في بنزر خدمت في رفراف في بنزر اي نحتم لك بالله ملايكة اصلا مش حاجه اخرى ولد عمها تقد في البقر وتخرج حشاكة في الواقع في الغبار متاع البقرة مع رجلها وكذا احنا هني بنت عمك اي تاخذها كانت تلقت في البلح وتلقت في المغمغ هيا لوزي صور لك التسعة ليه يا رسول الله هضايا سيدي صور انت هضايا والله قال لي نختم لك بالله وقتاش اخويا تدوش وقتاش تمشي لخدمتها وتمشي بالضبط في الخدمة متاعك اي مع النقل بالك تقول عندها كهرباء ولا عاد فهم قال اقسم بالله عائلتي ليه قال شد الفرق على كل يا رب يستر يا ودي على كل اسمعني ما اقول لك الفرس من فرسها راهو هاك علاش راهو والله مسكين فوت والله يعني والله نعرف خيالي هاي يا سيدي ان شاء الله ربي معاه على كل هاي جاوبنا على السؤال قبل ما تغدرنا والله لا والله ماني عارف ذا يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرا ليك عايش يرحم والديك عايش خويا بارك الله فيك اي هو النفوزة هذا ما هم يعني هذا ما هو النفزاوي يتكلم بكل حريه وبكل الطلاقه ذيك يا اخويا هذا ما هم احنا معنا على كل انتم زاد اي كان تحبوا زاد تفاعلوا معنا في برنامجنا تنجموا تطلبون على 75 493 800 و 59. عاد الراجل الاخر كما قلنا الثاني هذا اللي هو يعني يخدم في الغابه وجرديني قال له يا اختار قال له والله يعني راني نهار كله اني نشاد المحشه وشاد الكذا والمسحاه ونخدم قال له تلقد نقرا في الكتب بني تو يا دي فك عليا زايده هات اعطيني الفلوس خير ولو هز الفلوس جي للسارح قال له هيا شين اختار انت مخالك الكتاب هذا ولا هكمشه فلوس قال له سويدي قال له اني راني سارح ونقعد نعس على هذه النعجه ذيك شبت هيك والاخرى كذا ونخايف من الذيب وكذا تنقعدش نقرا في كتاب اني ترسيل يدور علي الذيب يا اخوي اعطيني الفلوس خير قال لها برا على كيفك جيل واحد معناها طفل صغير كذا قال شني انت اختار قال اني اخويا بصراحه اني برغم ما عنديش وكذا ظروفي مزمره اما لكان تخيرني تنهزهم الزوز اما قال كيفاش قال باش نهزهم الزوز قال تنهزهم الزوز قال لا اختار واحد بركه قال يا اخويا تنختار الكتاب على الاقل يعلمني كيفاش نخدم كيفاش نتصرف هك الفلوس هذيك كي تجيني مره فلوس يعلمني كيفاش نتصرف هز الورقة لقاها وصية من وصايا الكتاب هذاك فيه وصية اللي هو معناه يهب المال لكل هك الشخص هذاك على كل هي ممكن حكاية لكن حبينا أن العلم والمعرفة يمكن يساعد الإنسان على الحياة ثم مكالمة عليه على كل أنتم زادة كي تحبوا تفاعلوا معنا في برنامجنا ولا تجاوبون على السؤال اللي طاب من فوق ومن لوطة مغلاء الجزار يذبح والدم ما جرى مام قالوا برشا كلام في واليوم في برنامجنا نعالجوا كيف نحمي العائلة يقول لي علي درمولي عفوا مكالمة ناخذوها ألو على السلامة أهلا وسهلا مرحبا بيك شنو أحوالك شنو أحوالك يا علي لاباس حنان أنت بخير بخير والله لاباس عاش خويا شكون معايا أنا محمد من البل مرحبا بيك سي محمد يا أخوي الله يبارك فيك يا حنان وينك أنت برك لاباس الحمد لله هيا اش تحكي لنا الحكايه والموضوع على شو تضيف يا سيدي هاي برنامجك اليوم هذا يلزمها دكتور في علم الاجتماع ايوه اي بياسر هذا يا ذراعي اي نعم لكن كل واحد يعطي رايه اي ما يسمح نقول لك انت ذكرت انت لا تراسلي واشر وكذا وكذا ثم حوجه اي هو يلزم بشر يرجع لربي سبحانه وتعالى سبحان الله لا اله الا الله سيرة الحم قبل كل شيء اي وجدك حاجة أخرى. نفزاوة مثلا احنا ما نظلموش الناس الكل سمى عائلات انت وعريقة قاعدة تاكل في قطعة واحدة. صحيح. انسية في قطعة والرجالة في قطعة. اي. ثم تاوى الرجالة مثلا ما يقدرش يهز ولده قدام بابا. اي نعم اي نعم. وسمى عائلات شتتت. ليه شتتت هذيا سيدي؟ هذيا تو بدا مثلا أكثرية الزواج مثلا على الفيسبوك. اي. فهمت يا قاع تصويرة ولا قاع في المجاز ولا كذا يتفاهموا من غير ما كذا وكذا. ايوه على سبيل المثال هذا وقعت حكايه حتى كان باش نطول شويه اي واحد مثلا تلاقى هو وطفله مثلا في المجازه ولا على الفيسبوك مثلا قال لهم ترى خذ هذه نخطبها هاي علينا مشيها هو وباباه ولد عمه وكل شيء جو للدار لقوا كان مثلا البابا موجود لا دي عم لا خال ولا شيء مثلا المهم يتكلموا وخطبوا كل شيء وروح من الدار قال البابا مثلا الولده هي كبدي مثلا هذي فاميل بتاع وينها؟ قال هذيك فاميل يا بابا الوقت تو ايوه قال لك تاخذ مرايا هذا ما عندكش فاميليا انت انا نقول لك تاخذ مرايا اخطر من الموضوع هذا المهم تو بدات العائلات كل عائله كل مراه من بر اي فهمت كنت ما نظموش الناس كل عائله من بر اي والرجاله ما تحكم كما قبل اي ما ضربوه على يديه مسكين هو مضروب على يديه المفروض بقى تكسر على مراحلها ايوه اي المراه هي اللي تحكم تو بدات هي تبرمج في البرنامج ايوه وتاثر على الراجل والمغالب تم رجال مثل المغارب عاد عندهم مثل هاك سلسلة الرحم وكشخصيه تاع رجوليه وكذا وكذا ايوه هذا بينا مثل هذه كان الموضوع هذا تعمقوا فيه بالدكتور نتاع في علم الاجتماع. باهي يا خويا، وانت هاك طلعت دكتور انت، مراك حللت تحليل منطقي، يعطيك الصحه. هاي عندكش عندكش هذا اللي هاللي طاب من فوق وملاطه مغلاء الجزار يذبح والدم مجرى. والله هذه تقريبا سنتيه تقريبا. اي لكن حسب بالمعرفه نقول لك الزرع هذاك. على كل محاولة. آية سكون تقدم لنا تحية لمن هي؟ والله قدم لك أنت. بارك الله فيك. وجماعة الإذاعة. أيوة. وجماعة الزاوية الكل. نعم. وأولاد علي. أيوة. وبارك الله فيكم. بارك الله فيك أنت، يعطيك الصحة، شكرا ليك على المكالمة، يعطيك الصحة. علي درمولي، نخرج فاصل غنائي من اختيار علي درمولي، ماذا نسمع يا علي درمولي ثم نعود، يلا. يا يا ود حسن. سفان رياك انا يا ابني ومن يونون مقنررتني سفان رياك انا نبني انسلت انا شرانا بالدني هي هي هي مالك الجهنم بينا بنيتك يا عم بتهبني لون حوزها ما عاد ما شاغني وهي مثلها منظن كان بنلا نخاف نخطبك من قربها تحرمني نخاف نخطبك من قربها تحرمني ونقعد نعاني في النكد والحرمك قل لي كلامك باهي نوض عيزة وزاقة الديري الشاهي Bye. ذاكرة الجنوب. ما زالت رحلتنا معكم متواصلة مستمعين الكرام، إذا كنت تابعوا فينا على موجة راديو نفزاوة نسلم عليكم وين ما يصلكم صوتنا. في حلقة من حلقات البرنامج اليوم نحكو على العائلة وكيف نحصن العائلة النفزاوية من التغريب الممنهج ومن السلوك ذايا الدخيل. معايا ضيفة عزيزة علي ياسر واني نحترمها ومرأة فاضلة، وهي تعتبر زميلة من الإذاعة، أختي فاطمة طربلسي. مرحبا بك فاطمة. السلام عليكم، شنو أحوالك؟ لباس الحمد لله. فاطمة، أنت كأم ويعني وكربة بيت، لو سألنا لك سؤال، كيف يمكن تحصين العائلة النفزوية؟ شنو السبب اللي خلاها تكون العائلة محصنة من ناحية العلاقة بالأبناء والعلاقة بكل شيء، العائلة بمعناها بكل مكوناتها؟ شنو حسب رأيك علاش العائلة تفرقت؟ حتى في نفس المكان تلقى واحد، كل واحد شاهد تليفونك الصمت ذاك وكل يعني الأفكار، شنو السبب حسب رأيك أنت؟ أنا فما مرة هبطت ستاتيو صغيرة في الفيسبوك، قلت شبكة التواصل الاجتماعي قطعت شبكة التواصل العائلي. فعلا باش أحكي لك، أمي مرة قاعدين أني وأمي وولدي وبنتي، كل واحد شاهد تليفون والتلفزة تمشي، أمي قاعدة مسكينة حتى واحد ما يتكلم. يعني بما فيه أني راو يعني الكبيرة واللي بنت الجيل القديم وكل. أمي قالت ما ليش تمشي التلفزة هذه، قصوا مش بيكم زي متغرمين برسمي. يعني بالفعل يعني كلمة أمي هذه صحيحة، يعني تنطبق على العائلات الكل. تو تلقى العائلة تسهر كل واحد وشاد تليفونه كأنهم عايشين، كل واحد عايش في عالمه، كل واحد عايش في المود متاعه كما يقولوا بلغة أخرى. للأسف يعني الحاجة فاطمة، العائلة العربية على مر العصور رغم الهزات اللي مرت فيها من استعمار معناها ممنهج وكذا، لكن بقت العائلة متماسكة. جاهم هالوسواس الخناس هذا اللي هالفيسبوك هالسكايب هذا كذا، يعني شتتهم. احني ربما فما مكالمة علي درمولي، بعد اذنك فاطمة. تفضل. الو عسلامة. الو اين التليفون يا علي؟ الو عسلامة، عاود اتصل بالمستمع الكريم. ايش كنت نحكي لك تو فاطمة على العائلة والتشتت والفيسبوك؟ فعلا العائلة العربية قبل ما لها رغم كل شيء وبساطة الحياة وحلاوتها، بساطة الحياة وحلاوتها، لكن العائلة ما تشتتش حتى يطلقوا راه وكذا ويعمل المناطة، لكن موجود كل شيء، لكن ثم رابط صحيح اجتماعي صحيح. هل يعني احنا نسقنا ولا انبهرنا بهال الصور وهال جرفنا التيار للأسف علي احنا تو معناتها راهو الانترنت والفيسبوك ولا شبكه التواصل الاجتماعي فيها ايجابيات لكن فيها سلبيات. شنية اللي هي سيئه كما كنا نحكوا، معناتها قطعت العلاقات، قطعت وما قطعتش هي، معناتها خلت كل واحد كما كنا نحكوا، كل واحد خلاته يعيش في عالمه. ناخذ مكالمه فاطمه. الو عسلامه. اهلا بيك. مرحبا بيك، وش حالك؟ عسلامه. لاباس انت؟ لاباس عايشك. هيا مني انت تكلمي فيا، مني انت؟ انا من قبلي. مرحبا بيك وقبلي شو اسم الأخت الكريمة؟ مسعودة. مسعودة. إيه. عندي اسمك سمح ياسر، خاطر أمي الله يرحمها اسمها مسعودة. أيوة. إن شاء الله أنت أطول عمر يا مسعودة. عسلامة. مانيش نحب نسمي صوتي. إي. وأني مسعودة بنت رزيق. أيوة. ونصف فدوس. يعني بنت رزيق. مسعودة رزيق. أيوة. أنت أصلك معناها مرزوقية ولا من حوازق بلي؟ لا نسكن في دوز قاطبه. أيوة. هي مرحبا بك يا مسعوده، على السلامه. عايشك اختي الحنانه. اهلا بك، اهلا وسهلا. هي من قبلي وتعيش في دوز يعني. ايوه خاطر زيق موجود، لخبر زيق في قبلي. أيوة. مسعوده. اي خويا. تو علاش العيله قبل معناها كانت رغم انها بسيطه وشوي ما عندهاش العباد فلوس وكل شيء، لكن اللمه نتاع العيله وكتاي كان يلم الناس كل وكل السهريه، توش بيهم ولا كل واحد شاد تليفونه ونهار كل شاد صبعه وماشي طالع هابط وعليه شكه يعني ما عادش يكلموا في بعضهم؟ والله تفرقنا في الحقيقه حق. يعطيك الصحه في هالكلمه. تفرقنا في الحقيقه ونقولوا احنا جملنا البنات الكل وتفرقنا. اي. بعد شبحنا على بعضنا تدرقنا. صحيتي. كنا حق بنات المعمل ونجمنا في بعضنا وكل شيء. اي. يا ما الدوله عاد حد قايل بحد. اي نعم. كان في الثنيه. اي. صباح الخير السكن الخير. الخير يا جاري، انت في دارك وانا في داري. اي حقه فاطمه مسعود. اي خويا الحنان. اي زعما السبب هذايا شنو حسب رايك؟ علاش الله غالب مانيش عارفه. بالك الظروف ولا الدنيا دوارة. اي اي اي اي دارت اي دارت هي صحيح. اسمعني مسعوده. نعم. انت عندك ما تقولي في هالاغنية وهال والدنيا هذه؟ والله هذا نتبعوها، نتبعوا جو جينا ونتبعوا جو ذرنا. اي تتبعي السبعينات ومن الستينات. ايوه تتبعي في اذاعه نفزاوة. وعشت في حياه في ايام بورقيبه حظ. اي نتفضعك ياسر ونمشي ياسر، وخدمت 6 سنين في المعمل. اي وقلعت البرنوس وقلعت الحولي وقلعت الكريم وقلعت يعطيك الصحه. فهمت يعطيك الصحه. الحمد لله نمشي على الطياره الكل ونحمدوه ونشكروه. الحمد لله. اي ما لله. اي الحمد لله. اي مسعوده اكل الغنيه نتاع قبل عندك نتاعك الرغاطه قبل تلمد وانت قلتي البنات اغنيه الرغاطه. والله نسيت نتاع الرغاطه، ما نجب نعاد الرغاطه. اي اي اي اي اي تاي وكاكاوية ولوبان والدنيا شيخه. تو ما عادوش يتلمدوا البنويت كلهم معاش. لا ما عادش تو حشاك الصوف بداوا يلوحوا في الزبله حق. والله صحيح والله يشروا من ربو فيك اللي يحوموا في الصوف هم تو. يا بني انا قاعدة شهادة تاريخ قبل. اي وقت اللي نخدم انا في المعمل قال لنا الشيخ يجي نهار ويعطوكم الطعمة والسداية. اي اعطوني خشب حشاك. نعم. و25 كيلو طعمة. ايوه ياما والله التوها محطوطين في الدار ياما من قلة الضيق ما عنديش وين نسدي. واني وين نشبح المرقوم وين نشبح حاجة ننجن. ماذا بيا نخدم الضربية ونخدم كل شيء. صليحة اش قالت على قالت اوتاري وعودي الصوف والسداية؟ اه صليحة. اي اوتاري وعودي والصوف والسداية. اي اي اي حق تفكرني بصليحة حق. هيا نسمعوك انت ايش قلتي عليهم. ايش قلتي على الجنوب؟ اي اي ايوه الصنة تحل اوضانك. هاني حالهم هكا تنجبدهم جبدان. اي اسمعني يا سيدي. هاي لا اي انا بنت الجنوب الحرة. نعم. يعيش اللي حررني. ايوه وخرج لي حقوقي في برا ومن سجني ظهرني. انا كنت نعاني في الهول. تسمع فيا؟ نسمع فيك. هي هي ولا عندي راي ولا قول. ميقايل سيدي مجهول حتى من بابا حقرني. على بيوعي ديما معجول. ولا يرضى فيه يشاورني. جوزني من غير رضايا. ولا يهمه تعبي ولا سقايا. ومغصوبه نصبر على الدايا. ولا انفضت بالصوت يجبرني. كيف نشبح جارة غربية. اي في سعادة وحياة هنية. ايوه خليقة تنعم بالحرية. الحسرة في قلبي تجمرني. انا بنت الجنوب الحرة. صحيتي هذه مرقة من الاعماق هذه. اي هذا اغني قبل أي. قلبي مليان ديما غنيني ديما. هاي غني لي غناية اخرى. هاي لا لا غني لي غنية هذيك. غنية هذيك سمحت نغنيها انا وياك. هاي عشان هاي اللي اختر على بالي. من اختيارك يا مسعود اختاري اي اغنية. والله اشتغني بالنسيت انا كنت وين نجيني هنا ويا بنا نربيني للعين. وين نجيني هنا اي اي وين نجينا وردون في فرحي لعزين عين زعلينا يا حياتي صحيتي وردون في فرحي لعزين عين زعلينا يا صحيتي عايشك يهنيك. هاي درينا زغروت سمحة. هيا الزغروطة هي القرجومة غاطة مسعودة. عندك اسمعيني عندك عازب جديد وفرحي بيه وزغرتينا عليه. هاي على ولدك. ولدك جديد مش عندك مولود جديد انت. اي زغرتي عليه هذاك. اي ما باحة يا فاطمة. ايش قالت باحة. ايوه هكاك يعطيك الصحة يا ولدي. ان شاء الله ان شاء الله يتربى في عزكم. ان شاء الله ربي يخليهم لك ان شاء الله. بارك الله فيك يا مسعود. ويكسر منكم الناس وربي يسلم لي على عم سالم ياسر. باهي راهو ديما فاطمة بنتي المكتوب ربي لقاني وياها في قبلي. وتعشيت انا وياها. ان شاء الله ربي يونسكم من بعضكم. ان شاء الله بارك الله فيك خويا. مرحبا بيك يا مسعود. مرحبا بيك ولذاعتك ودار دارك في اي وقت تتصلي. ومرحبا بيك توصلي نهار نجي نحوس تعالي هنا البيروات تعالك على طول تعالي باهي باهي يعطيك الصحه مسعوده شكرا لك مشكوره يا مشكوره بسلامه يا حد بخاطرك عايشك يا ليلى عايشك يا حم الله والديك حنان ولدانا ولديك يا ليلى شكرا لك ايش قالت يعني باني النفزويه الحره بنت الجنوب انا بنت باي باي باي يا فطوه مسعوده انا بنت الجنوب الحره انا بنت الجنوب الحره شو كلمه محلاها شو والله انت بنت تونس كل مش بنت الجنوب بركه وبنت الصحراء هذه وبنت النخله أنا مرة ثم عندي غنية فاطمة نقولهم قلت لها يا سمرة منين قالت ليش تسأل علي كانت حب تعرفني منين أنا راني نفزوية وهي حق فعلا راينا هذه بنت الجنوب الحرة يعطيك صحة مسعودة وإن شاء الله نتلاقن وياك أكيد كما تلاقيتي أنت وفاطمة إن شاء الله نتلاقن وياك وجينا الإذاعة ونعمل حلقة باهية على التراث وأكيد هي بنت التراث وتعرف كل شيء هي معبية برسمي يعني حكيت معاها وهي اللي خلاني نشجع أني ندين فعلا يعطيك الصحة على كل فاطمة ما زلنا موصلين معاكم البرنامج أحبابي المستمعين الكرام إذا كانت تحبوا تفاعلوا معنا اطلبونا على 75-493-859 اليوم نحكوا كيف نحصن العائلة من هالشوائب هذه المحيطة حولها وكيفاش نجموا أن تعدوا بها لبر الأمان وتبقى متماسكة كما كانت متماسكة عبر العصور العائلة العربية كيفاش تماسكت رغم ظروفها صعبة يقول لي علي الدرمولي فهم مكالمة ناخذوها ألو عسلامة ألو مساءكم ورد وياسمين وفل ورايحين وحب ووفاء وود وإخاء تحية أخوي علي شكرا لك رضا واحنا نبادلك يا رضا تحيه رضا راهي تجي عبر الاثير هيك تجي طايره هيك يعطيك الصحه نسمه تمشي مع النسمه يعطيك الصحه رضا تحية لأختي العزيزة فاطمة وإن شاء الله إن شاء الله ديما متعلقة وديما لباس وديما فرحين فرحانين بيك وديما نسمع صوتك عبر رياض ونفزاو يعيشك يا رضا هاي رضا سؤال المطروح عليك وعلى حبانا الكرام مستمعين كيف نحصن العائلة يا رضا هل عندك يعني حل وعندكش تصور لكيفية تحسين العائلة وعندكش يعني تصور الأسباب اللي خلت العائلة في نفزاوة تكون بهذا الشكل يعني الغربة في داخل العائلة أعطينا رأيك هو والله سيد علي بارك الله فيك قبل كل شيء وتحية لك على طبعا الاختيار هذا خطر لما قال الأخ من بكري على يلزمها أكثر من دكتور علم اجتماع المسألة هذه أيوة. ليش لأن احنا نعانوا فيه الكل كلنا نعانوا فيه الغربة هذه الكل أصبحنا والله يا سيدي ولامس بركة نحكي قلت ولا ولدي ولا غريب علي في الحوش قال وانا دربش نتحاور وياه ونتكلم وياه من وراء هالبورتابل وهالانترنت هذه اي فعلا راهو قد ما تحافظ سيدي علي وقد ما حسبي روحنا محافظين احنا اهل نفزاو مازلنا عندنا كل الارتباط الاسري الكبير ومازلنا كل نحاول نكون محافظين الى ابعد درجه معناه لكن تغلبنا سيد علي راه صدقني تغلبنا وبدينا احنا نلوجوا في الدواء ونلوجوا في الطبيب اللي يدوينا مديه اللي يتفشى وسطنا معناه صدقني فعلا صحيح والله التجب دارا سيد علي صدقني واحد من الناس قلبي مليان التجب دارا يدوري يعبر ويدوري يبكي في المثل صحيح ولا صحيح اذا قلنا قبل سيد علي نحكوا على الغربة تحت العائلة الموسعة الكبيرة اللي البعيد مثلا العم والخال والتابعة كلنا نقولوا مثلا ما عادش نشبح في خالي ما عادش نشبح في عمي ما عادش ولد عمي يدري علي ايش عندي وايش ما عنديش أنا مرة سألتني واحدة قريبة جدا جدا مني معناها قالت لي شنو أحوال أولادك وأنا عندي ولد واحد وقتها غضتني كيفاش هي ما تعرفش انني عندي ولد واحد تقول لي شنو حول اولادك معناها يعني وصلنا لدرجه هذه اي صح لان ولينا الغربه في العائله الصغيره في الدار وليت معناها ما عادش تحكي مع ولدك ما عادش تحكي مع بنتك وكل منصرفه رضا حسب رايك هل ان الفراغ اللي خلوه الاولياء ولا خلوه العائله خلات العائله في ما بينها هو اللي خلى الفيسبوك ذا وخلى الواحد ذا يتسلل وياخذ المكان هل ان المحبه ما عادش معناها يتنحتك الجفاء خلى هو الفيسبوك ينقز يشد بلاصه الحكايه دي لا صحيح انا نقول نعترف راه نقول لك هذا تقصير منا وفما جفاء موجود بين العائله في حد ذاتها بتاعت الكبار اللي خلت الصغار يلقوا فرصه معناها باش يمشوا يتسلل لهم الشيء هذا معناه هذا موجود وجهلنا احنا زاد وعدم زاد ارتباطنا بديننا كما قال مبكر الاخ ولا الاخت اللي قالت مبكر، ارتباط معنى صله الرحم، معنى صله الرحم على قاعدتها احنا رانا نجهلوها بكل صدق. حتى يبدا طبيب جاهل مش معناها المقراش، راه الجاهل اللي يجهل الشيء وما يعرفش كيفاش يتعامل معاه. ايوه معناها تلقاه طبيب ولكن تلقاه يجهل مثلا صله الرحم ومعناها والمعنى التواصل بين العائله المصغره والوسعه معناها. هذا الكل احنا رانا مقصرين وكلنا مفهمين فيه سيدي علي بصراحه يعني ما فهمش من تلقى يوصي على اي حاجه. هاي ولدي في ساعه اوه انجح لي انجح لي، كلمه انجح لي سيدي علي بن قوسين يعني باش ينجح له انجح لي باش ما يهزوش علي الناس عمره ما يقول له مثلا احنا قريبك وعمك واخوك وكما قال لك راه يعني يلزم برك الترابط والتلاحم وطل على جدك وعمتك هذه راني حتى كنحكوا نحكوها عربا هكاك يعني بس جايب لغه اخرى معناها. والله حق يا رضا الكل مساهمين في هذا بالضبط. رضا سامحني المشكل راه وين نحكي اي واحد تحكي انت وياه في الموضوع هذا تلقى الناس الكل قلوبها معبيه، لكن في نفس الوقت الناس كل شاده تليفوناتها معناتها راهي المشكله معناتها راهي غريبه راهي تلقى الكل. علاش هو الحل اختي فاطمه اخويا علي علاش هو الحل بيدنا احنا؟ معناها احنا هم يلزمنا نغير، الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا يلزمنا نغيروا الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه قاعدين مساهمين فيه. احنا السلبيه هذه رانا احنا هم عملناها وصنعناها، احنا هم بيدينا الحل، يلزمنا احنا هم نغيره بصراحه. فعلا ولازم نشوف كيفاش نغيره معناها بصراحه. فعلا وتحليل سليم يا رضا. على كل تحب تجاوب على هاللي طاب من فوق ومن لوطه ما غلا قالك الجزار يذبح والدم مجرى. هي والله مظهرين حسب منار يعني تنطبق على الزرع كما قالوا بكري الاخوه وتنطبق زاد على النخله في نفس الوقت القطع نتاع النخله زاد حتى يجي عليها الزوز ما تخرجش من هضم الزوز هكا فهمتني. باهي خدم لنا تحيه. شكون يا رضا سراي لمن تقدم؟ اي تحيتي يعني طبعا اللي يسمع في علي العبيدي بصفه خاصه الجماعه الكل خاصه في الرابطه بارك الله فيك وقبل لي واختي اسمها بحذاك هذيك فطوم عايشك يا رضا عايشك وفاطمه بن حامد زاد اللي هي يعني موفيه للراديو نفزاوه بشكل كبير معناه واخواتنا في الزيره وفي المنشيه وفي الرحمات خاصه دار الحاجه سباقه وفي ريماقس خاصه عبد العزيز العلوي يعني كله وفي قبل المدينه كلهم بدون استثناء وفي دوز وفي يعني بصراحه سيد علي يعني نسكن نحبهم ونسكن اخوتي نحييهم ونحيي اخوتي في الرابطه خاصه ونتمنى بالشفاء اللي جارنا اخونا حسام اللي هو في يعني الان في المراقبه في المستشفى اخويا جاري نتمنى له الشفاء وندعو ان شاء الله ادعوا لنا معك يشفيه ربي ان شاء الله. امين يا رب العالمين ان شاء الله ربي يشفيه. شكرا ليك رضا سراي، شكرا ليك وانتم زاد احبائي الاعزاء اللي كانت تحبوا تفاعلوا معنا في برنامجنا تطلبون على 75-493-859. قال السحبي شعير قال عامين بالهلة وعامين نتوسله وعامين حتى الليل ما نرقداش الكله وقديش مني يا سهر خليتني زي الوتر. نسمعوا السحبي شعير ثم نعود. يلا علي يلا نفزوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. في الليل ما نشاور وبيا تفرحي وبقدومي ونجيك وقت التحلمي ونجيك لما تقومي وحبيت فيك الصبر وانت صبرتي ومشيت في دروب التعب وسرتي وجربت فيك الطبع ما تغيرت لا تعاتبي لا تظلمي لا تلومي ونجيك بيا تفرحي وبقدومي وماني شكيفك وماني ضحية وبعد عليا انسى كنت طويل بل ما نبيا تبعد عليا ماني شكيفك وماني ضحية وبعد عليا انسى كنت طويل بل ما نبيا تبعد عليا ونجيك كيف الصبر للمظلوم كيف النوم لجفون تعبها سهر وهموم وحبيت فيك عيون ما تفرح بغيري وملكت لي روحي وقلبي وملكت لي تفكيري وديري جناحات الهروب وطيري لازم البري يا صغيرة رومي ونجيك بيا تفرحي وبقدومي نبضت أصباك وظلك وانت حتى كلامك الكل دفنته الصغير الأمة الضمة بذراحها في ذراحها عطف وحنان تلمة فم تعرف الحرية فم لامسة إيدك كفوف إيدي فم جمعتنا شواق جد قوية والأشواق يا ريتك معانا تدوم ونجيكي في الليل مشاور وبيا ابعد بعيد وحاول تناسى قلبي خلاص ميت احساسه ما عاد ليا زي الغريب في وسط ناسه اشرب مرار وفي بكاسه طعمه قويه جوب عليه الليل من العشيه مر عليا عمين مانيش كيفك عمين امشي عمين بالهل وابعد عليا سكنت والبال ماذا بيا تبعد عليا عمين بالهل وعمين نتوسل وعمين حتى الليل ما نرقداش الكل قداش مني يا سهر خليتني زي الوتر محاذي الوتر وموصل وعامين بالهلة وعامين عامين نتوسل وعامين بالهلة عامين نتوسل وعامين بالهلة وعامين نتوسل وعامين حتى الليل الليل الليل ما نرقداش الكل عامين بالهلة وعامين نتوسل وعامين حتى الليل الليل الليل ما نركتاش الكل وقداش مني يا سهر خليتني زي الوتر قداش مني يا سهر خليتني زي الوتر حاذي الوتر خير فاطمة وجه فاطمة بعد طول الغياب وبعد العذاب وسهر ليلي اش رجعك قوليلي زي خاطرك متحير ووجهك يبان مغير وحاير عليك دليلي يلا انطقي يلا انطقي واحكيلي يلا انطقي واحكيلي شن درنا لك شن جاك منا قول شن درنا شنجاك منا قول شندنا لك زعلان واجد ما تريح بالك شنجاك منا قول شندنا لك شنجاك منا قول شندنا لك شنجاك منا قول شندنا لك زعلان واجد ما تريح بالك شنجاك من أقول شكرا ذاكرة الجنوب ذاكرة الجنوب ذاكرة الجنوب رجعنا معكم جديد مستمعي الكرام ونحييكم وين ما يوصلكم صوتنا نحب نحيي كل اللي تفاعل معنا على شبكة التواصل الاجتماعي للأسف الشديد ما نجيبش نردوا عليهم خاطر راهم في قاعة وهم في قاعة أخرى يا جماعة على كل تحية ليهم الكل وتحيات كبيرة وتشجيعات هذه تزيدنا كان يعني تقدم ومواصلة في البرنامج على كل نرجعوا لحديثنا والعائلة وكيفاش نجموا نحصنوا العائلة وكيفاش نجموا من هالأشياء هذه ساعات الفاطمة يعني فهم مكالمة عليه أي ديما علي هيك ساعات يراوغ يراوغ اي ناخذ مكالمه الو على السلامه الو شنو احوالك خويا لاباس انت لاباس عليك خويا يعيشك الله يحفظك شكون معايا عايشه في الحاجه معايا اهلا بعيشه شنو احوالك شنو احوالك خويا لاباس الحمد لله والله انا مستقطيت من الاول ما سمعتش يعني اي تاعك وزدت هو بديه واني مشيت نجي للبوسطه باش نبعث مامته انت ايوه مستقطيت على كل انت توتف على العائله السعيده كيف تتكون ولا كيفاش نحسنوا العائله عائشه قبل كانت العائله نتاع نفزاوه ملمومه تو فرقتنا، فرقنا الفيسبوك وفرقتنا الفلوس وفرقتنا يعني الميراث وفرقنا كل شيء، وقبل هنا ما عندهم شيء يعني حاجات بسيطة، اللي ساكن في براكة وساكن، واللي ساكن في بيت شعر ساكن، وكانت المحبة هي الأساس مش الفلوس. علاش هيك تغيرت الناس هيك حسب رأيك شنو؟ أول الحن اي وكل ارتباط بين الأهل. فهمت؟ ما عادش حتى صغير تقول له برا كله على خاله ولا أمام، لا تلقى له يبقى فيسبوك وتلقى هاو القهوة وهاو يعني أي. وحتى شوي تقصير من الأهل، الأهل ما عادوش يحوموا في صغارهم، ما عادوش أكل ارتباط وكل التفاهم وكل الشيرة وكل، ما عادش كما قلت تلقاهم عايشين سعداء. فهمت؟ لكن نعطيك مثل يلزم المرأة، فما ساعات تكون السعادة من المرأة فما كان يكون من الراجل. أي. المرأة ما هي تتحمل مسؤولية، يعني لازمها توقف لصغارها. أيوة. حتى ولو كان البابا مقصر يلزم هي توقف. وساعات بالمثل تلقى المرأة شيء والراجل هو الواقف. أي صحيح صحيح. ويلزم الواحد يعني يكبس، يعني يعرف كشي ربي صغاره، يعرف كشي يقريهم، يعرف كذا شيء يعلمهم، يعني هذاك خالك هذاك عمك يعني كالحنان. باقي على كل حنيه، باقي فينا شوي باقي. قبل عيشه مش نسلك بالله، معنا بعد اذنك، قبل في جنعورة انت بحكم اني اعرف تسكن في جنعورة، تو جنعورة كل تعرفوا بعضكم ها؟ بالطبع منا عائلات وتمشوا لبعضكم وكذا، والذوق والضوايق وك الدنيا وذيك تاع قبل قاعدين هني، وفي جيران هني وكل عيد نذوقوا بعضنا. هاي به انا كنت ربيت يعني في دارنا على الطريقه هذيه، اي قعدت خويا علي كان قعدت فيها، بالعكس ولوا الجماعة يعني كي روني ني ولوا حتى هم يعني نضوقوا في بعضنا وكيف تقولي يعطيك الصحة. ما انت كنت قدوة، انت كنت قدوة. هيا معك فاطمة عيشة، هيا معك تتسلك. هاي عسلامة عيشة، اهلا وسهلا، مرحبا بك. كنت تحكي انت تويك على الجيران وقاعدين، معناتها الواحد يبدا هو برسمي صحيح علي، يبدا هو باه الحكايه الناس كل تتبع. احنا مثلا حتى احنا في جهتنا في رغم ان حيط رقابس يعني ماهوش يقولوا حيط رقابس، لا ماهوش حكايه تراقي ولا حاجه، اما ما يعرفوش بعضهم، كل واحد جاي من بلاصه. اني يعني احنا وجيراننا والله العظيم معناتها حتى ما قرونا جاري قالوا تعالي كولي، قالوا اطلعي، قالوا اهبطي. يعني نقول لك حاجه والله البارح لالا ضحكتي ولا قعدتي عشان تراسك في الشارع يا سيدي، معنا برسمي هبطت عشايا وكلت أني وجارتي، عندي جارتي حياة تحية كبيرة كبيرة كبيرة تونس. وكيش تبدأ بالضبط؟ أي برسمي يعني أي أختي يمتي بركة أبدي كل شيء. أي صحيح يقول لك علي جنهورة بخلطت يعني ما بأحذية بالضبط، ما تجيش بنت خال ولا بنت عم ولا واحد يكون يعني. لكن احنا تو نلوموا الناس كلها تقطعت العلاقات، هاي تقطعت العلاقات، نبدا اني وابدي انت تو ترجع العلاقات. شكون قطع العلاقات؟ ما احنا، واحنا نجم نرجعوها يعني سهله ياسر الحكايه. صحيح احنا هو اللي احنا سبب. حقي والله يعطيك الصحه يا شيخ فعلا، والله يعطيك الصحه. هاي عشوشه اسمعني. نعم. غنيه الشاب خالد ذيك تعرفها انت ولا؟ انا هكا عيشا كوم سي جيستي با لي باسي كوتي دو موا. ولا تعرفي مرحوم اللي يسمى عيشة؟ يا عويشة، يا عويشة عويشة عويشة هذه حبوبة. لا لا هي تعرف مرحوم اللي يسمى عيشة ثابت ما يخطاش، ثابت ما يخطاش. على كل السؤال زاد اي هي هي اعطينا سؤال، هي اعطينا هذايا اللي قال عليه. هي النخلة علي طاب من فوق ومن لوطة ما غلا الجزار يذبح والدم ما جرى. فما نية ولا دم يهبط ومطمشن. على كل عيشة هاي قدمينا تحية لشكون نسمعها اليوم. أي أول نقدم تحية لكافة عمال إذاعة نسبة وربي إن شاء الله يخليهم لنا. أيوة هو. وثاني نقدم تحية لأخو ديهنية في المناحل المقصد الحاجة الثاني. أيوة. ونقدم تحية لأولادي ثلاثة محمد سيد شوقي، إن شاء الله ربي نجح وإن شاء الله يهدي الأسير الجامعيين اللي باش يعدونا الآن، ما ندري كيفاش يعدوا. إن شاء الله إن شاء الله ربي يهديهم إن شاء الله. الله يهديهم وكهو والله يهديهم. آمين يا رب. ربي بيت على الصلاح. نسلم على جيراني كل نسلم عليهم. حييك. شكرا ليك يا عيشة، وإحنا نحييوك ونهدوك كل الأغاني وكل الأمنيات يا عيشة. مرة طيبة عيشة ذي نعرفها، و يعني وتربينا أهلي وأهلها كل طيبين والله صدقيني يعني. ساعات يجيك مكالمة فاطمة من شخص ولا تريحك وتحسي أن الدنيا مازال فيها خير ومازالت الناس معناها مازال فما نفزاوة. لا لا مازالت والله مازالت خاطر حنين نفزاوة راهو كي نمشي والبرة أنت يقولك من قبلي ولا راكم بهيين وراكم ثقة مهمش يعني يعطوها لنا مش رمي ورود مش كلام خطر برا خاطر جدادنا جدادنا كانوا ثقة وكانوا بهيين وكانوا رجال وكانوا صناديد احنا يلزمنا نتبعوا جرى حتى احنا علي انفخ شويه غبره هكا تلقى المعدن الصحيح. نعم. مازلنا يعني حتى احنا مازال فينا والحمد لله قال يعني. مازلت باطي ومازال ريحي ما بغاش يواطي على كل انتم زاد اذا كان عندكم راي تنجموا تفيدونا به في الموضوع تنجموا تفاعلوا معنا في برنامج في برنامجنا تطلبون على 75 493 859 علي الدرمولي ايش نسمعوا لكان سمعنا ناجحه جمال اي كحالة عيني بالصبر الله يا اخوي يلا سيدي يلا حالة عيني بالصبر وحلوة الغناية واللحن من اختيار فاطمة الغناية دي نشكرها على اختيارها إن شاء الله عجبتكم إن شاء الله لا حلوة غنية جميلة ياسر تعرفي فاطمة احنا الشعوب العربية من أكثر الشعوب التي غنت على المرأة يعني قالوا فيها كلام جميل وقالوا الغزل يعني لكن تعرفش علاش لكن العلاقة دي ما تدومش خلينا نبقوا في البيع يعني. هذا هو يعني السر يعني احنا كالعرب ما نحكي لك معناها غنوا قصايد ومعلقات وكل شيء وقت اللي تلاقوا يعملوا أسرة تلقاها أكل خزيد ذيك الذوب وتمشي وتن ثم تندفر تقول أنت أي فعلا راهو شيء حير عندي صديقي مؤخرا إن شاء الله قاعدين نحضر فيها الغنية هذه حبيت إن موضوع معناها هو عبد الناظر الشايب مكالمة عليه ناخذها وبعد نرجع ونحكوا هاي ألو عسلامة ألو عسلامة مرحبا بيك أهلا وسهلا وبيك عاشك حموديك عسلامة شكون معايا معانا علي النقاوي علي النقاوي معانا أهلا بس علي شنو أحوالك خويا أهلا بخويا علي لبس عليك لبس أنت نفسك باللغة فاطمة بارك الله فيك علي شفتني طلعت صوتك وما عرفكش لا والله ما خاطر عنده مدة ما كلمنيش عنده برشا ما تكلمش أي. اليوم أكيد بوجودك أنت تتكلم كبيرة زادة تقريبا من وقت اللي تلاقينا عم نول ومش عارف أي فعلا صحيح صحيح يظل من البريود هذيك ما دخلتش وعلى فكرة علي النقاوي دائما وقتها مازلت في البداية يعني في الإذاعة يقول لي علي واصل راك قاعد تمشي خطوة صحيحة وإني بصراحة متردد معناها والحمد لله واحد من الناس اللي شجعني علي النقاوي ونحييه نعم لا لا لأنك تستاهل لأني نعرف المعدن نتاعك كما قالت الأخت فاطمة كيف تنص رسول يلمع نعرف المعدن نتاعك ونعرف الثقافة نتاعك ونعرف المعلومات اللي تكسبها الحمد لله ونعرف النزاهة نتاعك اللي موجودة عندك بصراحة في الجهة كل مش محلي على الضيق معناتها في الجهة كل بارك الله بصراحة وعلي العبادي معناتها غني عن أي تعريف معناتها مش هني باش ننفخ في صورة بارك الله فيك سعلي وذا يعني شرفتني بها يعني هذايا الشهادة ذي يعطيك الصحة سعلي اليوم سعلي نحكو على الأسرة كيف نحمي كيف نحصن العائلة ويعني شنو رأيك حسب رأيك علاش العائلة هكا معناها تشوبها الحاجات هذه كيف نحسن العائلة يعني كان وجهنا لك سؤال هذا شو تحكي سعلي والله تحسين العائلة تحسين شتم العائلة يعني نحمل المسؤولية لشتم العائلة في حد ذاتها أي. بالنسبة لشتم العائلة نبدأ بدرجة أولى بالنسبة للتوقيع ولا الأم عكس قبل معناتها الأم هي توقيع اللي كانت تحب تقول معناتها هو المفتاح العائلة صمم الأمان صمم لا لا لا لا بالفعل ونبدأ من الأخت فاطمة تلقى روحها فيه النقطة هذه معناتها بالفعل نظرا للغياب الأب معناتها على الدار معناتها من جراء المشاغل هذه أي هذا سهل سبب بصحيتي أي هذا الموجود عندنا في الجسم حتى الأم سمحني عليه حتى الأم ولد خالد ولد البر راهي ما عادش كان مش كان في الدار ولت البر أم على الأقل خلينا اللي موجودين في الدار على الأقل الموجودين في الجسم في الدار صحيح نسبة ضئيلة الولد موجودة في الدار أما كمان وحتى وإن كان معناتها ديما غياب الراجل أكثر بصراحة ما تحكم كان المرأة تعمل المرأة معناتها تولي ساعات نقول إذا معناتها حبينا نقول تسرق شوي وقت باش تروح بكري معناتها مش باش توصل لجسم الدار معناتها ديما هي ملمة أكثر هذه والأب الدور نتاعه معناتها حماية الواحد هو يعرف الشارع حشاكم هو اللي يعرف المساوي نتاع الشارع هو اللي قاعد يدخل للقهاوي يشوف ايش يصير في القهاوي يشوف في الاماكن العموميه بصفه عامه وش هذا الدور الاب وهذا اللي واحد من الناس والله قاعد نقوم به معناتها التو مواكب القهوه وكل حمايه لصغاري باش يشوف ايش يدور في القهاوي ومن ثم معناتها يا نخليه يمشي القهوه ولا ما نخليهش ونخليه انا قهوه يمشي له ولا ما يمشيلهاش معناتها يا سعلي حتى هل ترى ان قبل الشارع قال كان يربي قبل الشارع معناها الشارع العربي كان يربي تو للاسف الشديد يعني ولا خطر اصلا حذاته ولا العكس ولا يفسد بالفعل كان الشارع يربي، كان الشارع يربي، لأن كان كانوا في كل مكان وفي كل حومة وفي كل نقول احنا دشرة تلقى معناتها كل إنسان اللي يبوه الناس الكل ما فيهم الآباء حداتهم تلقاك الشيخ هذاك معناتها بالحكمة متاعة بالفطنة متاعة معناتها الناس كلها كي معناتها يعملوا على حساب تو ما تو ما عاد صراحة معناتها اللي نشوف فيه معناتها تو معناتها نشوف العم تلفت على ولد خوه ثلاثيا معناتها الحراج جر عليه في نقطة أو جهلة لو حاجة والابن الأخ معناتها ولا زاد حتى الصراحة معناتها ما نعمموش أما هذا الموجود الصراحة وهذا ما دامنا بدامنا سرنا للموضوع هذا إلا وكون فيه معناتها ما نقول إيه خاطر تو سامحني عليه حتى مثل عام باش يكلم ولد خوه يقول يقول البابا اش دخلك يعني برسمي يعني تو قبل عادي يقول لك تنحرش عليك عمك ولا حتى كيكلم عمه البابا ما يتدخلش يعني سي يتكلم العم ذاك هو بالفعل معناتها العم اللي هو الأب معناتها معناتها الخال هذا كان وزنه عنده وزنه كبير ياسر اما عموما باش نحموا اسم العائله اني كل واحد فيه يتحمل مسؤوليته صحيح اني واحد من الناس ماني نشوف معناتها ما نرمي الثقل حتى على اي واحد لا نقول لخاله ولا عمه ولا جاره هذا هذا الموجود توي جاري مش باش يشتم اذا كان كثر معناتها باش يحس معناتها يقول لا لا باش يطلع لك منه اي خروج عن نطاق يتعدى ويخليه اني الاب فهمت الله هو المسؤول على تربيه شتم العائله مثل فعلا فعلا والله سي علي يعني انت هك يعني اب العائله وكذا يروح من الخدمه المراه تقول لها ورقه زوجتها وكذا ها ولدك جاهد ركني هو مسكين معناها يحب يرتاح ويحب لا لا يحب يرتاح وك الصغار شكون لشكون راهي مسؤوليه راهي المسؤوليه معناتها ما تملصوش منها لا لا لا يرتاح يرتاح معناتها صحيح شو اسمه يرتاح لكن بالنسبه لشو اسمه اللي يحب يرتاح اني نراه معناتها ما يجيبش صغار بكل بصراحه ما يعملش عائله والله ايش نظرهم برسمي يعني لا لا بصراحه لو قاعدين نستهانوا به فعلا والله سهل والله فعلا شو اسمه الاولاد انا قلت لك راني تو مواكب كان واحد عمره 20 عام تو تصور قهاوي قبل لي كل فهمت ولي فما قهوه ما قعدتش فيها معناتها تقريبا والله قدام قهوة دار النوعيني هذا مش إشهار حتى الأخر قهوة تو أنت أسمعني أنت قاعد في القهوة ولا تو علي أنت قاعد في قهوة ولا تو لا لا تو ما زلت أنا أخرج كان شو اسمه ما عندك على كل نرب على قهوة بش نقول أجيب لنا قهوة هك عليش وهرب راو على كل علي شكر ليك علي نقاوي على الاتصال ويعطيك الصحة وعلي قال كلمة مفتاح قال كل واحد يتحمل مسؤوليته قال وفعلا هذه هي يعطيك صحة علي شكر ليك على المكالمة برافو وكل ريتي كل إنسان تلقي عنده معلومة وتلقي عنده إفادة شكر ليك علي نقاوي على المكالمة وهذا هو معنى الإنسان يتحمل مسؤوليته ويتحمل المسؤولية هذه في حماية العائلة بدرجة أولى وتحسينها نواكب التطور مش معنى هذا أن باش ننغلقوا على رواحنا ولا لا هذا هو لازمنا حتى العولمة خاطر توجدت في العالم الكل مناش باش نبقوا احنا متأخرين عليها لكن بحذر ونعرف كيفاش نتعاملوا معها العولمة يعني ما هيش نواكب ما نعملوش كل الصعود إلى الهاوية معناتها تويك يعني نصعدوا إلى الهاوية لكن فاطمة اسمعني ساعات التطور ذا يبلغ المعلومات لكن الإحساس نتاع الشعور الإنساني مستحيل يبلغه بالضبط توني مثلا انت جاتك مناسبه سعيده باش نبعث لك مساج فيسبوك ونقول لك ان شاء الله مبروك هاي. انت باش تقراها بعيونك لكن كي نقول لك اني نهز تليفون ونقول لك ان شاء الله مبروك باش تحسها وكي تجيني انت معناها وكي تجيك اني احسن صحيت معناتها كي تمسني ونصافحك وتصافحني وتحس حراره ايدي ولا نقبلك ولا نحضنك ولا اي حاجه معناتها عندها معنى اكيد معناتها ماهيش كيف كيف يعني هذا هو اللي كانوا ناخذ مكالمه اخرى علي الو سلامه مرحبا اهلا وسهلا شادي لاباس كيف حالكم لاباس يا شيخ شنو احوالك الحمد لله فما صدى اي فما الاخت فاطمه مرحبا بك الله يعيشك بارك فيك الشيخ البشير مرحبا بك يا شيخ بعد شوي الراديون عليك خاطر يعمل لنا في الايكو ما نسمعش بك بجديد ولا نقص فيه جمله اسمعنا يعني. من التليفون سي علي الشيخ علي الشيخ البشير بشير سمحت ايوه ايوه تسمع فيا تو نعم هاي تفضل سيدي ماذا تدلي بدلوك اولا العائله هي اصغر من الاسره ايوه العائلة من يعولها واحد فقط مثلا أو اثنان عائلة تأكل معناها من بربة واحدة أي أي. أما الأسرة فهي العم والخال والجد وكذا والجدة. ثم أيضا المسؤولية والتي هي أن الأب يلقي المسؤولية على الأم والأم الواقع هي الأم هي الأصل. حتى أن في الشمال وفي كثير من الجهات المرأة في الدار يسموها الدار هي الدار. صح. يقول أشني حول الدار يقول لباس معناها المرأة هي الدار. هي إذا صرحت صرح الجيل كله. وإذا كانت وعد بالله معناها التربية كما الآن كثير من واحد يخطب عن طريق الفيسبوك أي. وكذلك معناها المعارف ولت مش باهية. قال في الصيف قصر شو اسمه عرس طبالة ها اي اي فشتيه قصر العدالة قصر العدالة وتكثير الطلاق اي فعلا اي فعلا صحيح. هنا المسؤولية الواقعة يلزم يتحملها الأب والأم. الأب يعرف أنه مسؤول والأم مسؤولة أكثر. فهذا أهم ما يقال في الموضوع. معناها أن كثرة الوسائل العصرية أي. وهل كثير من الحاجات معناها كل حد تلقاه له فيها كل معناها التليفون والتلفزة وغير ذلك. ثم أخيرا أيوة. أحاول أن أجيب على ما قلت تفضل. تقريبا هو الهندي أي. يسموه التين الشوكي أيوة. معناها هو من لوطة كذا ما غلا ومن فوق طاب أي. وذبحوه بلا يذبح أي. الجزار يذبح والدم مجرى أي على كل محاولة على كل قدمنا تحية شيخ ودعوة باهية جمعة يا أخي. اللهم عافينا في أبداننا وفي أسمعنا وفي أبصارنا أمين. أصلح ذريتنا أمين. ورب يوفقنا إلى ما فيه الخير أمين. وأصلح ولاة أمورنا أمين. وأسلم على البلدات كلها أيوة. والبلي كلها أخذ فاطمة من أحلاك وأنت سي علي بارك الله فيك وسي علي الدرمولي إن شاء الله كل عام وأنت بخير بارك الله فيك يا شيخ وشكرا ليك على المكالمة. أنا والله قلت شبيما عنده مدة ما كلمنيش لكن اليوم إن شاء الله فرحت بها المكالمة. يعطيك الصحة شكرا ليك يا شيخ يعطيك الصحة شكرا. أنتم زادة تحبوا تفعلوا معنا في البرنامج تنجموا تطلبون على 75-493-859 بكري. فاطمة كنت نحكي لك على صديقي العزيز عبد الناصر الشايب وهو شاعر من جمنة وعنده كتابات جميلة وفكرني كي قلت لك أن يرى العرب يكتبوا يسرى والمحبة يقول على الموضوع هو موضوع جميل يسر ويقول نختار لك أجود حبوب الود عن نار شوقي الطيبة نحمسها هي نختار لك أجود حبوب الود على النار شوقي طايبة نحمسها التوه في كلامي بين أخذ ورد هي تنطحن لجلك وما حاسسها وما دومت غيري تهوى خليتني كالقهوة هدت تروح على جلسها وما حس بها حد. هذه القصيدة أنت فكرتيني في القهوة بكري كانت الشاعر يعني عبد الناصر الشايب إن شاء الله نحاولوا باش نسجلوها في الإذاعة إن شاء الله كان لقينا وقت بحول الله إن شاء الله. على كل البرنامج كما قلنا من بكري فاطمة الموضوع يعني طويل يسر وطويل متشعب هو الموضوع باش نجم ناخذ من برشا جوانب أي. يعني ونبقوا 3-4 سوايع نحكوا فيه ما يفاش راه يعني. زاد سمح شخرة للعائلة تنصرت من رمت الهموم هالمعلم تجيبوا الطفل ورا يامت تدخل القرايه. والله اني نرى العكس يا علي، بالعكس المعلم كان قبل كان عنده دور في التربيه اكثر من تو. يعني قبل حسب رايي طبعا هذا قبل المعلم كان يقولوا يجي يقول لك حاسبني بجلده الولي، معناتها وقت اللي يجي للمعلم يقول حاسبني بجلده. هو المعلم غير يمنع بجلده، المعلم غير يمنع بجلده، وترى ان شاء الله يعاقبه يجي. وصل انا الاعتداءات على المعلم يعني خاطر العائله هي تملصت من برشا حاجات، هي تو هي العائله نجم نقولوا تصورت اللي هي كتوفر كل شيء مادي، توفر لها تعطي تابلات لبسه احسن لبسه توكله احسن ماكله، هذاك هو همها بالنسبه لها هي. هي ما شافتش الجانب الاخر اللي في التربيه اللي هو يلزمك صغيرك تخرجيه متوازن، صغيرك تخرجيه مثقف، صغيرك تخرجيه واعي، مش كي تشري له تابلات وتخليه وطيشيه تصبي له العاب وتصبي له كذا وتخرجي درا شنو. فما حاجه فاطمه انت كأم انا اكيد عندك تجربه قبل لهني صغار امهاتنا وني عشتها معنا نلعبوا في الرمله وحفايه وتقانا كذا واكل مسان التراب هذاك هو معناها علمي شخصيه هذاك عليك تو حني ثم ام ولا كذا وتمشي تراب تنفض وتضربه وتتعصب وتتغشش وانت خلي صغير يلعب بتلقائيه. هذا هو وتلقى عمر عامين بالتابلت وبورتابل معناها يلعب وما يسكتش تمد له تتفك منه التليفون يبكي على التجربه. يعني عندي ولاد خويا 5 سنين ونص و3 سنين معناتها ما يسكت كان بالتليفون. احنا قبل نعمل في الخراره ونعمل في الزيستا لعبنا احنا معناتها نصنعوها وحدنا لعبنا قبل وتخرج من ارواحنا ونحبوها اللعبه. يعني تو حتى تجيب للتلمو كثروا الالعاب ما عادش يفرح بها برشا هنا نهارين ثلاثة ويطيشها ويطلبوا حاجة أخرى. فعلا يعني الخطرة ذيك مش مبتكرة هو مش مبتكرة. عندي أخويا حتى نحكوا معناتها قلب رسمي قال لي حسيتها ما عادش مهتم بالألعاب. تشوف معناتها خزينة مش كان أخويا الأولياء الكل يعني فعلاً يوفروا لصغارهم كما قلت لك نهارين ويطيشها اللعبة. هم يتصوروا اللي كيف أنت تعملها توفر ليلة قربه منك ولدك وحاول أصنع أنت وياه لعبة حتى بالتراب حتى بعصا حتى بكذا وتشوف قديش تعلق. ثم حاجة أخرى زاد فاطمة الأولياء والبابا والأم معاش يقولوا الزوجة معاش تقول نحب زوجها ولا الكلام الجميل ذاك مش عارف يغطسوا. وإحنا في المزاوم عندنا العقلية هذه بلا أكل لطف ذاك وكل ما عندناش. تلقى المرأة نهار كله ما في الحشيش ولا هي تعلف في الزوايل ولا هي تطيب في العشيق ولا هي خدمة تروح معناها مهرية أمورها تحاول يوم تمد قبل حتى تحبها بطريقة معناتها تظهر لها اللي هي تحبها من الخوف متاعها من احترامها لي وفي نفس الوقت ما تذكرش اسمه تقول فلان ولا هو ولا بابا الذر ولا كعرفتها أني برغم أنا كان راهو شاد العمود وشاد العصا يعني صعيب ولكن في نفس الوقت تحترمه وتقدره. مش حني نحبه تو يرجع يشد العصا والعمود لا نحبه الاحترام معناتها أكيد لكن هو في حد ذاته راهو شاد العصا والعمود وهو يحبها يحبها أكيد ويحترمها ويقدرها على قيمتها. تو هنا ربيتي برشا ريتي كي نحير وملايين تتخذفنا الأمواج في كل مكان يعني في كل الموضوع كبير ياسر فعلا والله يعني كما قالوا الأخوة الموضوع الكبير والعائلة هي تو قاعدة معناها متعرضة إلى الموجة اللي تاع التغريب فهمتي كما قال واحد تلقى لابس الوالد جين مداير مقطع وعامل لحية ولابس قميص فوق منها وشاب وهكا وسبادر ودرك كيفاش معناها شكشوكه بالقراءه كيفاش الشخصيه هذه معناها كيفاش شخصيته هو من حيث اللباس هو مركب هو الشخص هذاك مركب تلمهم الحاجات الجايه قاعده هابط عليه من برا جايه من كل شيء نحبوا ناخذوا احنا مشكلتنا نحبوا ناخذوا كل شيء في نفس الوقت. فما مكالمه عليه ناخذوها. الو على السلامه. الو السلام خويا مرحبا بك اهلا وسهلا وينك لباس الحمد لله شكون معايا زكية اهلا وسهلا بزكية زكية شنو احوالك لباس لباس عليك شنو احوالك معايا هاك طلعتوا معارف وني هاني جيت على برا سيدي لا هذه زكية من المستمعين مستمعات لولي لباس الحمد لله للوفيات لراديو نفزاوة اي فعلا ديما ساعات تطلبنا زكية على كل زكية شنو رايك في العائلة وكيفاش نجموا نحموها العائلة هذه تو في وقتنا هذا الصعيب. والله العائلة أنت وضميرك راه في العائلة. هاي شيء غيرت لك بلا صخرة هيتو ضميرك ولدتو. هاي نسمع فيك هاي. العائلة يلزم تحترمها تحترمك راه. هاي. صغيرك تربي على الاحترام ورجلها تربي على الاحترام ويحترمها. هاي. توقية برشا ناس ريتهم حذا ذرهم يبدو تتعاركي ورجلها. اي ما تعملش احترام الرجل قبل ما يتعاركوش هن حذا ذرهم ها قبل الناس قبل ما يتعاركوش حذا الذر لا لا قبل ما تاكل الضرب قبل تمسح دموعها وتخرج المراه. اي اي اي امي الله يرحمها ني تاكل الضرب من باباي تمسح دموعها وتخرج ما تفقوش بيه حتى ضربها. اي اي توا عاد يا حراف النهار كاني مستوها تو. توا كي تحتذرها تتناقش هي ورجلها ويتعاركوا والكلمه بالكلمه. والكلمه بالكلمه قلت احترام هذاك نراني وكيفاش يخرج صغير هالمراه. صحيح صحيح. يعني ما نتصورش صغيرها باش يطلع يقدرها هي ولا يقدر بابا ولا. صحيح صحيح صحيح. بدا في الاحترام واني نرى اني تو ذري معلمتهم الاحترام لباباهم وليانيه تو كي ها ولدي يمشي في 22 عام وبنتي تمشي 18 عام ما سمعتش صغير يقول لي كلمه. هذا هذا هو هذا. حتى كي يفلكوا عليا تفلي كحرش ان نعمل روحي نتغشش تلقاهم يبوسوا ويعنقوا حتى معلمتهم الاحترام. هذا هو برا وهنيا فعلا فعلا. يلزم يحترموا المدرسه ويحترموا الليسي ويحترموا اللي يقروا فيهم. نقول لها ساعات تقول لي ركش علي استاذي ولا استاذ نقول لها رمى ذوقي ربوا فيك كيف انيا امان اعطيتك لك لك صغير زي وقعد باش ينظروا عليا ولا باش يكشوا عليا ولا مش عيب حتى استاذها باش يقول لها كل حاجه عيب ولا كل حاجه ديريها ولا اني نرى مش عيب. اي تو عادي يضرب التلميذ المعلم يضرب التلميذ يجوا هدين عليه ويمشوا يخبطوا ساعات لما ناس تهد وتقول في الالفاظ الخايبه وكيفاش عاد باش يجوا عاد الذر كيفاش باش يجوا عاد وك الدنيا وكل الاسره هذيك كيفاش تتكون كما قلت الاحترام هو كل راس صغير الواحد يعلم الاحترام. فعلا هذا هو هذا هو الاحترام معناها هو كل يعطيك الصحه. الاحترام اولا في العائله في الداخل في الاحترام اي وبعد كي يخرج للعموم. اي طبعا كي يتربى على الاحترام في العائله اكيد باش يخرج به للشارع يعني ماهوش يعطيك الصحه يحترم باباه ويحترم امه يتعود بيه تربى عليه معناتها. اي كي يخرج لبرا يلقى روحه صغير يلقى روحه محترم الناس الكل. اي زكية عندكش حل هاللغز اللي حكينا عليه؟ اي لغز شنو ما سمعتهاش اني فرحت كي سمعت فطومه يعطيك الصحه يعيشك. اي قال لك علي طاب من فوق ومن لوطه مغلى معناها قاعد اللوطه مغلوش طاب غير غليان معناها. قال لك الجزار يذبح والدم مجرى. لا يمكن الهندي ولا العرجون. على كل اكيد بيكون واحد منهم. ما يعطينا تحيه لشكون اي والله نحيي اختي فطومه والله توحشناها محتاج يعيشك ربي يخليك يعيشك الله يخليك ان شاء الله يعيشك لولادك ولادك ان شاء الله يبارك فيك يعيشك يعيشك يا زكي يا اختي وانت اخويا علي والله نورتنا ووسعت لنا بالنا ما تنفخونيش ياسر عاد اني راني اني ضعيف بطبيعتي تستحق تستحق ترمولي زاد ما ننسوش هو بدا الربان الربان هو ربان السفينة علي الدرمولي. نسلم على بنتي عايشة وولدي أيمن وراجلي وأهلي في المنشية الكل وجيراني كل كي يبغوني نبغيهم جيراني كثر خيرهم أيوة. احترمهم يحترموني ومقدريني ومقدرتهم وربي يخليهم إن شاء الله. ونسلم على فتحية بن عامر عاملة عملية نقول إن شاء الله لبيت إن شاء الله بس وربي يخليكم ان شاء الله. شكرا ليك يعطيك صحه. شكرا ليك يا زكيه يعطيك صحه. زكيه قالت الاحترام يمكن يكون هو الحل معناها هو ضلع من الاضلاع والاحترام يعني ضروري اكيد جدا الاحترام وبرشا حاجات معناتها في العائله ضروري الاحترام كما قال زكيه معناتها ماهوش والقدر والشراء والاحتواء وبرشا حاجات ترش فاطمه ان يعني التسرع في العلاقات معناها الزوجيه يمكن يكون سبب قبل هنا قالك معناها ياخذها يقول راهي خطبوا لك بنت فلان. هل يا ترى ان الوضع العام ديما يكون باهي معناها اكيد راهي باهيه والا توا يزمك معناها نهار كل وانت وياها في التليفون نهار تتقابل انت وياها كذا عامين ثلاثه انت متعرس وهي تاكل بعضها بالضبط. هذيك شنو زعم معليش هم قبل ما على خاطر ما فماش صدق في بدايه العلاقه ما فماش صدق برسمي يعني لقيتها طول انت يوم. ما فماش صدق على خاطر ما كيفاش فما مثل يقول لك يا ما كذبنا فصل خطبنا ابن العسل فرواني يعني وقت ولوا مازالوا يتعرفوا على بعضهم ولا مزات علاقه ولا حتى في الخطبه ما يعطوش حقيقه بعضهم معناتها كل واحد يحاول يعمل مكياج ويماوي ويماسكي وكل بعد تالي كيف تقول امي مرحومه يتعرش شاب حكي يعيشوا مع بعضهم واحد قداش باش يبقى يتقل متقي بلايا معرياني معناتها باش يجي يكتشفوا بعضهم وتولي الحديد مع النار وتشعل الحكايه معناتها. يا هل ترى معناها هي الصراحه بالصراحه اكيد والصدق والصراحه واحد يكون صادق مع نفسه اكيد باش يكون صادق مع العباد الاخرين فعلا. اني كيف نصدق نولي صادقه مع علي حتى في ملامح وجهي وحتى في كل شيء معناتها اكيد علي باش يبدلني الصدق صح. حتى مثال لا يقدر يحاول هيك يلقاني اني معاه صادقه بشي باش يبدل هو الطريقه فعلا. ويولي معناته بالشكل هذا نتعايش انا وعلي فيما بالك اسره يعني فعلا. كيف من الاول تبدا على اسس صحيحه وتبدا على كما قلت احترام وصدق خاصه الصدق مهم جدا فعلا. في العلاقات والله معناها اليوم حلقه يعني معناها رائعه بصراحه في التدخلات نتاع الجماعه يعطيهم الصحه على كل فما برشا حلول واكيد وفما برشا يعني نجموا خطر نجموا احنا امه متجده وقاعده رغم شوفي الاستعمار وقت جانا وكذا لكن بقت الامه ذي بقت صامده يلزم الاسره العربيه لازم تبقى صامده وتكون معناها فيها الاسره محافظه على تحترم الجار والعم والخار والجده والجيران وهذا هو باش نجموا تواصلوا على كل ثم غنايه قدموها للمستمعين الكرام من اختيار اخويا علي درمولي نسمعها مباشره يلا وبعد راجعين يلا الجنوب. رجعنا معكم مرة أخرى مستمعي الكرام، وهكا حلقتنا يعني وصلت لتمامها، والحلقة يعني جرت بينا بسرعة، وخاصة بحضورك فاطمة اليوم حلقة خفيفة الروح يعني كأخلاقك ويعطيك الصحة. اليوم طرحنا سؤال على المستمعين، كيف نحسن العائلة، وجاءتنا إجابة معناها ضافية وإجابات يعني إجابات رائعة ياسر وفي مستوى راقي. على كل نتمنى إن شاء الله العائلات كلها يعني تكون محسنة إن شاء الله من كل شيء، يعني تكون ملمومة في الأفراح وفي المسرات، وإن شاء الله ربي يبعد علينا كما حكينا عليه. الحمد لله إحنا رانا في قبل ما زلنا الحمد لله هذه نعمة معناتها، كما كانت تحكي الأخت زكية قالت لك جيراني، وكما قلت لك أني معناتها جيراني وفي معناتها في كل أنت أكنت حتى أنت جيرانك معناتها الحمد لله، يعني ما زالت النوات ما زالت معناتها ما زالت فما اللمة وما زالت فما المحبة وما زالت الحمد لله. فالحمد لله. بالنسبة للجواب متاع السؤال هذا اللي قلنا عليه، علي طاب من فوق ومن لوطة ما لا الجزار يذبح والدم مجراء، اللي هو العرجول بتاع النخلة اللي هو طيب من فوق معناها بحكم العرجول العالي ويعني مغير غليان وكذا ويذبح العرجول مغير يعني وهي حتى على الهندي تنجم تجي وحتى على القمح تجي يعني على الزرح أي على كل إن شاء الله ربي يعطينا الغيث النافع ويجعلنا من القانطين. أكيد الناس كل غلفة تو بحول الله إن شاء الله مذبين على المطر فهمتي قالوا فهم مطر إن شاء الله تجينا المطر إن شاء الله ربي يرحمنا، هي غيث نافع أي نعم في نهاية حصتنا الكلمة ليك فاطمة أني نسلنا فيها الكلمة ذي قبل ما نختم ساعة، نحيي جيراني الكل ونحيي اللي يعرفوا فاطمة تربيلسي الكل، تحية كبيرة لعلي الدرمون ونحب نحيي خونا عمر بوعلي اللي اليوم كمل اخر حصه اشعه في صفاقس ربي يشفي الله ربي معها. تحيه كبيره لاختي سعاد شايب اللي اجرت عمليه جراحيه دقيقه حتى هي والحمد لله حاولت اني نتصل وما نجمتش، ان شاء الله يا ربي يشفيها. علي عندي عندك طلب، نحب نسمع اغنيه يا والدي نختموا بها، نحبها برشا خاطر اني افتقدت والدي وني عمري 4 سنين ونص 5 سنين، ما عنديش ذكريات كبيره على على والدي. والدي رباني خويا اللي هو نقول له سيدي كأن والدي ونهديها له هو زاد الله فيك عايش كفاطمة. على كل في ختام حصتنا أقول لكم ما في البداوة من عيب تذموا به إلا المروة والحسن والكرم، وأخيكم علي العبيدي وفاطمة طربلسي، يستودعكم الله الذي لا تضيع أبدا ودائعه، فسلام عليكم وسلام لكم.